وعلى كل سواء كانت هي الأولى أو أنها مستقلة، فهي دليل على أن الساب أنه يقتل إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي وش معنى السب، يعني ليس السب فقط اللعن والشتم، كل تنقص، كل كلام يدل على تنقصه وازدرائه فهو داخل في هذا. ولكن السب قد يطلق على ما هو ما فيه فضالة على الإنسان سواء كان قولا أو فعلا، فيكون كل شيء شاملا لهذا كله. ولكن هذا صريح لأنه كان ينهاها أنها تقع فيه وينهاها، فلما لم تنتهي قتلها مع حاجته إليها، لأنها كانت أم ولد له، وقال إنه له منها ولدان صغيران، وأنها كانت تكرمه. مع هذا كله قتلها، ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها. ولها طرق هذه القصة وألفاظ متعددة، فهذا الذي ذكره هنا فيه اختصار، اختصار له. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: الحديث الثالث ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي. فأذن له فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه الحديث. فقتلوه، وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف، وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده. فقال فيه: فإنه قد آذى الله ورسوله، فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجبا للقتل. هذه قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وهي مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما، وهي كافية في الاستدلال لأنها ثابتة ولا كلام في ثبوتها. ثم من المعلوم يعني قطعا أنه كان من المعاهدين الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينتقض عهده بهذا الأمر الذي ارتكبه. وكان يشبب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر الأشعار فيها، وكذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من لي بكعب بن الأشرف، يعني من الذي يكفيني كعب. فقال له محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. هذا دليل على وجوب قتله، أنه يقتل، فأذن به. قال له: ائذن لي أن أقول شيئا. القول يعني أنه يأتي بكلام يوري فيه أنه مع كعب وليس يعني متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، وأنه مل من هذا. فلهذا لما أتاه قال أريد أن تسلفنا لأن هذا الرجل أمرنا بالصدقة وليس عندنا شيء وقد عنانا. عنانا يعني هذا لا يجوز أن يقال في حالة يعني عدم الحاجة إلى ذلك. كذلك ما يجوز أن يقول هذا الرجل. فهذا من الأمور التي استأذن فيها محمد بن مسلمة، لأن كلمة هذا الرجل فيه شيء من الازدراء، ولهذا قال ولا تجعلوا دعاء النبي دعاء كدعاء بعضكم بعضا، يعني يقول رسول الله نبي الله ولا تقول محمد. والمقصود أنه أذن له صلى الله عليه وسلم فقال مثل القول، ثم لما قال له ذلك فرح هذا اليهودي أنه يحب أن أصحابه يفارقونه. ومحمد بن مسلم من أشهر الصحابة، فقال والله لتمدنه، يعني فقال له طمئنا له إن اتبعناه ونكره أن نفارقه حتى يتبين أمره، ولكن أريد أن تسلفنا. فقال أرهنوني نساءكم، هذا كلام سيء. قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال إذن يرهنون أبناءكم. قال كيف نرهنك أبناؤنا ويعير ابن أحدنا يقول رهن في وسق من طعام، ولكن نرهنك اللابة. وهذا من ذكى محمد حتى إذا جاءوا بالسلاح ما يستريب. فقال نعم، فإلى آخر القصة. فإنه وعده قال وعلى ما أقول رجال معي سأتي بهم. فأتى باثنين من الصحابة وتآمروا على ذلك، وقال إذا جاء سوف أشم رأسه، ثم إذا عودته مرة أخرى فسأمسكه فعليكم به. وكان حديث عهد بعرس، وكان في أيضا نائه، وكان نائنا المدينة بعيد جهة الجنوب. لما أتى صاحبه محمد أمسكته زوجته هو في هزيع من الليل، قالت والله إني لأسمع صوتا كأنه يقطر دما. وقال هذا محمد بن مسلم وأخي أبو نائلة والكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب أو دعي إلى الطعنة. فعلى كل حال قتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مستوجب لذلك، فهو دليل واضح في وجوب قتل الساب إذا قتل. ولكن يبقى من الذي ينفذ القتل؟ هل لكل أحد أن يقتل؟ الذي ينفذ القتل الذي له الأمر، إما أن يأمر أو يأذن أو يفعل هو يتولى ذلك. ولا يجوز لأفراد الناس لكل فرد إلا إذا تعطل الأمر وصار للمسلمين قوة وصار هذا أمر مشهور، ولا بد أن يكون في الظاهر من يشهد ويعلم القضية، وإلا قد يصبح الأمر خطر وفيه فوضى، فلا يجوز ذلك. ولهذا الذي يتولى في هذه الأمور بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأمر من ينيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القصة الأولى فقد يستدل بها على أن الأفراد يقتله، لأنه قد قتل زوجته، ولكن استدعاه الرسول وقال إنها، فبعدما أخبره بالقضية وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمها. هذا معناه أنه إجازة فقط، فمن الذي يعني يكون في هذه المثابة؟ قد لا يكون كل قضية بهذه المثابة. نعم، إن شاء الله عليك. قال رحمه الله: الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد. رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزدي وأبو ذر الهروي. وظاهره قتله من غير استتابة، لكن في عبد العزيز بن حسن بن الزبالة وهو ضعيف، قاله شيخ الإسلام. يعني هذا من باب الاعتراض وليس من باب الاعتماد، وهذه عادة العلماء إذا ذكروا مسألة ذكروا فيها الأصل ثم تعرض بالأمور التي تساعد. عن حديث قصة كعب ثابت، فهو في الصحيحين، لا إشكال فيه، ولو لم يكن في المسألة إلا هو لكفى، لكن هذا أصرح. نقول: من سب نبيا قتل، من سب أصحابه جلد. الله أعلم، لأن لفظه بهذا من سب أصحابه جلد أيضا، يعني ولهذا قال: إن في هذا الرجل ضعيف، فهو ضعيف. وشيخ الإسلام الذي قاله شيخ الإسلام، من هو شيخ الإسلام؟ هل هو المؤلف وهذا من كلام المختصر، أو أنه يقصد الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري؟ إنه يطلق عليه شيخ الإسلام، له كتاب في هذا. نعم، أحسن الله إليك. الحديث الخامس ما روى عبد الله عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وفي رواية أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه فذكره، رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتله، وهو عام في المسلم والكافر. يعني وجه الاستدلال أن أبا بكر رضي الله عنه قال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا إذا وقع لرسول الله أنه يقتل، أما غيره فلا يقتل. وهو واضح أن الصحابة عرفوا هذا، وأنه اشتهر عندهم أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، فيكون هذا باب أقول هذا وجه الاستدلال به. وقوله فانتهرني، انتهار يعني أنه أغلظ له الكلام بهذا، لأنه قال شيئا لا يجوز. وقوله إن رجلا شتم أبا بكر، يعني هذا أصرح من الأول، لأن الأول يقول أن قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فالإغلاظ قد يكون فيه يعني سب، وقد لا يكون من باب السب. جاء في الرواية الأخرى المصرحة بأنه شتم أبا بكر، الشتم هو اللعن والسب، يقوله أنه استدل به جماعة من العلماء على قتل سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا الوجه، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال ليس هذا لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي إذا وقع الإنسان في ذلك سب. وهذه يعني إذا كانت هذه في الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان السب لله جل وعلا؟ إن هذا أعظم، يجب أن يقتل من سب الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ينتطح بها عنزان. قصتها مبسوطة عند أهل المغازي. كان الرجل عمير بن عدي، فامتدحه حسان بأبيات: بني وائل وبني واقف، وخطمة دون بني الخزرج، متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج، فضرجها من نجيع الدمى قبيل الصباح ولم تخرجي، فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولج. وكان قتلها لخمس ليال بقينا من رمضان، مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر. وذكر هذه القصة أصحاب السير مثل ابن سعد والعسكري وأبو عبيد في الأموال والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة، وأنها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وسلم. مختلف الشعر عندي سم؟ أول مختلف الشعر عندي. النسخة ما هي مختلفة؟ لا، هي نفس النسخة. باب المجلد هذا؟ لا، نفسه مختلف، لكن المقصود أن هذه أيضا مما يعتقد به وليس مما يعتمد، لأنها أسانيد منقطعة وفيها ضعف. وإن كان يعني أصحاب المغازي ذكروها، لأن أصحاب المغازي يذكرون الصحيح والضعيف، والأحكام مثل هذه الأمور يجب أن تثبت بأحاديث صحيحة. وعلى كل حال، يعني إذا كانت ثابتة، وإلا يكتفى بما هو ثابت، غير أن هذا مثل ما مضى أن هذه طريقة العلماء، إذا ذكروا مسألة ذكروا كل ما فيها، ولكن العمدة فيها الاعتماد على الثابت، ويكون هذا كله من التأييد ومن كذلك زيادة التثبت في الأمر. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الحديث السابع قصة أبي عفك اليهودي. ذكره أهل المغازي والسير. وكان من شأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى بدر، وظفره الله بمن ظفره، فحسده وهجاه وذم من اتبعه. أعظم ما فيها قوله: فسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. قال سالم بن عمير: سلبهم فيسلبهم ليش إيه؟ عندي فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. نعم. لشتى يقول فيسلبهم أمرهم راكب. إيه. الكلمة الأخيرة شتان كذا؟ لشتى مع. أيه يعني متفرق. أي حسن الله عليه. لشتى مع. قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتله. وذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا، لكنه من رواية أهل المغازي.

صلى الله عليه وسلم طلب العفو منه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية، والمهادن أو المهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهده حتى يحارب. فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له. يعني كل هذا الذي يذكره الشيخ أنه هذا من باب يعني ما مثل ما سبق أنه من باب الاعتضاد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حقه في حياته، له أن يعفو عن حقه، ولكن بعد وفاته الأمة لا يجوز لأحد أن يعفو، يجب أن يعاقب على كل حال في مثل هذا. إذا ظهر منه تنقص للرسول أو سب له شتم له، وإن تاب لا تقبل توبته في الظاهر، ولا يجوز أن يعفى عنه، بل يجب أن ينفذ فيه الحكم في هذا. وكما سبق، سواء كان معاهدا أو كافرا أو مسلما، فإنه لا بد من تنفيذ الحكم، ولا يجوز الشفاعة فيه ولا أن يعفى عنه بحال. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو حقه، له أن يعفو، إذا أراد أن يعفو عفا، ولهذا عفا عن هذا وعن غيره أيضا ممن أهدر دمه، كما سيأتي في قصة عبد الله بن أبي سرح، إنه بعدما جاء به عثمان رضي الله عنه وشفع فيه كان أعرض عنه أول أمر، ثم أعرض ثلاث مرات يريد أن أحدا يقوم من الصحابة يقتله، ولهذا لما بايعه قال: ألا رجل رشيد منكم لما رآني عرضت عنه قام وضرب عنقه؟ قالوا: ألا أشرت إلينا يا رسول الله؟ قال: لا ينبغي لنبي تكون له خائنة الأعين. فالمقصود أنه عفى في مثل هذا وقبل، وهذا إليه فقط، ولا يجوز أن يكون لغيره. وهذا مثله كونه عفى عنه، ولسيما إذا كان كافرا ثم أسلم، مثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يسلم الكافر، فإذا أسلم عفى عنه. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: الحديث التاسع: قصة ابن أبي سرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم، واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد، وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله ابن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء به حتى وقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا؟ حين رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله. فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والنسائي كذلك. وكان قد ندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وكان أخا عثمان من الرضاعة، فشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. وكان ابن أبي سرح هذا قد أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان لما رجع إلى المشركين يقول لهم: إني لأصرفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له كذا أو كذا، فيقول: نعم.

بحفظ القرآن وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر بعضهم وجها ثالثا أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذلك أنزل، كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. قال شيخ الإسلام والقول الأول أشبه الأقوال. هذه القصة يعني أكثر من استطرد فيها إلى قضية أخرى في القرآن، ولكن المقصود بهذا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه يعني من نوع الشتم والسب، فلهذا أهدر دمه لأجل ذلك. أما كونه مثلا يكتب سميع عليم أو سميع حكيم أو ما أشبه ذلك، كما يقول إنه القرآن نزل على 7 أحرف، وهذا الأحرف السبعة قد نسخت وبقي حرف واحد وهو حرف قريش، وقد قيل إن 7 الأحرف أنها لغات القبائل، وهذا فيه نظر لأنه ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع الحارث بن هشام يقرأ سورة الفرقان، يقول فكدت أعاجله وهو يصلي ثم صبرت، فلما فرغ من صلاته لببته فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسل اقرأ، فقرأ في تلك الأحرف التي سمعتها، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت بما علمني على خلاف أحرفه التي قرأ يعني حارث، فقال هكذا أنزل، ثم قال لا تختلفوا بالقرآن فإنه نزل على 7 أحرف، وعمر والحارث كلاهما من قريش، هذا وقد قريش واحدة، فدل هذا على أنه ليس المقصود اللهجات القبائل، وإن كان بعض الصحابة يقرأ بها كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ يقول حتى لأن يعني هذه لغة هذيل، وقد نهاه عمر رضي الله عنه قال القرآن إنه لم ينزل بلغة هذيل وإنما نزل بلغته قريش. وعلى كل الصحابة قد يتوسعون في هذا، حتى إنه رؤي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعلم رجلا القرآن، فكان في آخر سورة الدخان، فكان يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فصار الرجل يقول إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال قل طعام الفاجر. وهذا إذا يكون من باب التفسير ليس من باب القراءة والإيضاح، لأنه فرق بين اليتيم والأثيم، وقد يلتبس باللفظ عند بعض الناس فقال له قل الفاجر طعام الفاجر، هذا ما يصح أن يكون قرآن. والمقصود يعني أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم ليس سهلا، ولهذا ثبت أنه التواتر يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث الزبير رضي الله عنه يقول والله ما سمعته يقول متعمدا إنما قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، هذا يعني إذا كان يتبوأ مقعده من النار فهو أمر ليس بسهل، لهذا حرص العلماء في هذا حرصا عظيم في تنقية أقواله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في هذا كون الحديث يروى بالمعنى، ولكن يشترط أن يكون المعنى الذي يرويه يعرف المعنى الذي قاله الرسول وقصده، ويذكر مثلا ألفاظا مترادفة، فالألفاظ المترادفة في اللغة العربية كثيرة جدا، مثل التوحيد والعبادة وما أشبه ذلك من الأسماء أيضا، إن فيها ألفاظا كثيرة مترادفة، وكذلك غيرها أيضا. فقد ثبت في صحيح البخاري حديث عمران بن حصين قل أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي عند باب المسجد فدخلت فإذا بنو تميم، فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا فهما خاطئ يريدون الدنيا، قال بشرتنا فأعطنا، وهو يبشرهم بأنهم قبلوا هذا الإسلام ودخلوا في هذا الدين العظيم الذي فيه النجاة من العذاب الدنيا والآخرة. يقول إذ دخل أهل اليمن وقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، قالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم كتب في الذكر كل شيء، فأتاني آت فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت وإذا السراب يتقطع دونها وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. هذا الحديث ذكر في ثلاثة ألفاظ، لم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه، كلها ثابتة هذه الألفاظ، لا يمكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قالها كلها في مجلس والمجلس واحد، لأن عمران يقول إني خرجت وبعدما سمعه هذا، هذه مترادفة أو قريبة من الترادف، وإن كان بعضها أدق من بعض سواء قبله أو معه أو غيره. ومثل ذلك حديث ابن عباس قصة معاذ لما أرسله لليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وهي في الصحيحين فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى توحيد الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. هذه ألفاظ مترادفة، توحيد الله شهادة لا إله إلا الله وعبادة الله كلها شيء واحد. فالمقصود أن هذا يدل على أن الرواية بالمعنى يجب أن تكون عن فهم، وإلا قد قيل لشعبة أكل ما تحدثنا بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا، لو لم أحدثكم إلا بلفظ الرسول ما حدثتكم إلا بثلاثة حديث، أو قال بثلاثين حديث، يعني أنه رويها بالمعنى، المعنى اشترط له هذا. والمقصود أيضا أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، فمثل هذا تعمد الكذب يقول إني أملي عليه أنا وأنا أكتم ما أريد، هذا كذب واضح ظاهر، فاستحق بذلك أنه يعني قال على الرسول ما لم يكن ولم يعني يقع، فهو افتراء على الله، ومن افترى على رسول الله، ومن افترى على رسول الله فقد افترى على الله جل وعلا، فالعلماء يقولون القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، في دليل قوله جل وعلا: قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب هذه، بدأ بما هو أسهل ثم بما هو أعظم ثم ختمها بالقول عليه بلا علم، لأنه يتضمن الشرك وزيادة، وهذا مثله. فالمقصود يعني أن هذه القصة التي ذكرها من الأدلة على أن من يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا داخل في السب، وهذا مثل ما سبق أن السب ليس المقصود به اللعن فقط، كل ما يدل على تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وذرائه فهو داخل فيه. فإذا كان الكذب داخل في هذا فكذلك غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر، حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها. ذكره محمد بن أبي عائذ وابن إسحاق وعبد الله بن حزم. وقيل كانت القينتان لابن خطل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض. وجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به، فمن هجاه وسبه وجب قتله على كل حال. يعني هذا مثل ما سبق أنه يقتل الذي يسب سواء كان مسلما أو كافرا أو معاهدا، وكذلك سواء كان رجلا أو امرأة، لا يعفى عن هذا. ولكن كل هذا يعود إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقينتان المملوكتان، وغالبا أن المملوكة أنها تكون مغنية كثيرا، لأنهم يقتنونها لهذا للغنى، والغنى يكون في الهجاء ويكون في المدح ويكون في العشق وفي غير ذلك من الأمور. ولا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ومن هذه المجالات أن يغنى به، فإن شأنه أعظم وتعظيمه واجب، يعني وتوقيره وتعزيزه ونصرته صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل. فإذا وقع شيء من ذلك وجب أن يعاقب الفاعل بالقتل الذي يقوم به من ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. وقوله إن ذكره محمد بن عائذ وابن إسحاق وعبد الله بن حزم، يعني أن هذا يقول أنه مشهور، والشيء إذا شهر واستفاض قد يغني ذلك عن السند، يعني الشهرة والاستفاضة قد تغني عن السند الذي يكون متصلا، فهذا مثله. وقوله أن وجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز، يعني هذا أمر متفق عليه للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن قتل النساء وكذلك الصبيان وكذلك الشيوخ الذين لا دخل لهم في القتال، لأن الذين يقاتلون هم المقاتلين الذين يواجهون في أنفسهم ويصدون عن سبيل الله وعن أن يكون الإسلام منتشرا. هؤلاء هم الذين يقتلون. النساء لا دخل لها في هذا. ولكن أصبح الآن القتل للأسف هو ما يبدأ به النساء والأطفال، لأن الذي يتولاه إما كافر وإما مثل الكافر، أخو الكافر، ليسوا من المسلمين بشيء، وليس بالإسلام من الإسلام في شيء. ولهذا صار الفساد أكثر، ومقصودهم الاستيلاء على كل حال، ولا يفرقون بين من يقتل ومن لا يقتل، لأنهم من المفسدين في الأرض. فهذا هو الإفساد في الأرض الذي ذكره الله جل وعلا عن فرعون، بل أشد منه. وعلى كل حال الشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كل يقبله، ولا يقبله إلا من سبقت له من الله الحسنى، وإلا كثير من خلق من الخلق يكون عندهم من الأمور المنكرة التي لا يقبلونها، كما يفعل الآن النصارى وغيرهم ممن يكون حكمه حكمهم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وهذا مما استفاض نقله، وفي الصحيحين وأنه قتل، وكان جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة، وأصحبه رجلا يخدمه، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله، ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة. وأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر بجاريتيه تغنيان بذلك، فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس والردة والهجاء. فلا يمكن قتله إن كان بقصاص، لأنه كان ينبغي أن يسلم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة، إما أن يقتلوه وإما أن يعفو عنه أو يأخذ الدية. ولم يقتل لمجرد الردة أيضا، لأن المرتد يستتاب، وإذا استنظر أنظر. وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائدا به طالبا للأمان، تاركا للقتال، ملقيا للسلاح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك بقتله. وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة، فثبت أنه كان لأجل الهجاء والسب. يعني هو هذا التقرير الذي ذكره حتى يتبين وجه الاستدلال بقصته، أنه فعل ثلاث جرائم كل واحدة توجب القتل. أما القتل فهو ظاهر، ويعني يكون قتل رجلا، ولكن هذا إلى أولياء أمر الرجل المقتول هم الذين يتولون هذا. وكما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفع إليهم. والأمر الثاني الردة، والردة كما ثبت الحديث: من غير دينه فاقتلوا، إنه يقتل. ولكن المرتد يستتاب، وإذا طلب أنه يعني يمهل حتى ينظر في أمره ومهل، على قول بعض العلماء أنه يمهل. والأمر الثالث كونه هجا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي قتل من أجله. ثم القتل وهو متعلق بأستار الكعبة أمره ما هو سهل، دل على أن جرمه عظيم، وأنه يقتل، حتى الكفار كانوا لما ما كانوا يقتلون في الحرم، كانوا إذا أرادوا قتل أحد خرجوا به عن الحرم كما فعلوا خبيب، أنه خرجوا به ما أرادوا قتله وإن كانوا كفرا، لأن هذا أمر ثابت من قديم الزمان أن الحرم لا يجوز فسك الدماء به، لكن هذا جرمه تعدى الحدود فأمر به صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أنه قال لهم قبل هذا: إذا وجدتموه فاقتلوه وإن كان متعلقا بعساج الكعبة، هو اثنين معه، الجاريات التي كانت تغني معه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن وجه الدلالة ظاهرة في هذا، أنه وهي القصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون دليل مستقل بالإضافة إلى ما سبق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه صلى الله عليه وسلم، وقتل جماعة لأجل ذلك مع كفه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا. فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزبعرى، وذكر ابن إسحاق فتح الباء الزبعرى. الزبعرى نعم، هذا كان شاعرا من شعراء الكفار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يهجوهم، فلهذا أمر بقتله. وهو الذي يقول أنه أيضا عارض القرآن، يعني القصة التي فيها أن المشرك ومعبوده في النار، فقال الآن أخصم محمدا، وإن كان في بلدي هنا، قال هذا عيسى بن مريم وأمه يعبدان، فهل يكونان في النار؟ وأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إلى آخره. يقول هو ابن الزبعرى. على كل حال هو مستوجب للقتل، ولكن قتله لأجل مسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لما مكن الله منه. وكل هذا من إكرام الله لنبيه، كون الذي يسبه يمكنه منه، فيكون يعني يشفي صدره منه. ومعلوم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإلا لو سب، كان السب يعني لأحد الناس أو غيرهم، فهذا أمور عادية لا تعد أن تكون ذنبا، فصار هذا أمر واضح. كل هذه هي الأدلة التي يذكرها المؤلف وغيرها من الأمور التي تدل على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقه والقيام بحقه. ما انتهت القضية، يكون القضية في حياته، هذه تشريعات شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجب على الأمة أن ترعاها وتقوم بها، وإذا تركت صارت الأمة آثمة مرتكبة ما تستحق به عقاب الله جل وعلا. إن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. والآن كما هو معلوم نسمع الشتم واللعن من الأمة الكاملة التي هي مثل الرافضة، فإنهم يسبون أزواجه ويلعنونهما، ولا سيما عائشة، ويرمونها بالزنا والفجور، وهذا أعظم الأذى وأعظم الشتم للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقر مثل هذا؟ هذا لا يجوز إقراره بحال من الأحوال، ولكن الواجب على المتمكن الذي يتمكن من هذه الأمور، وهم بذلك يصبحون مرتدين كفرة بهذا الشيء. قاتلهم الله نوايا، وقد جمعوا الأمور المنكرة كلها في هذا، حتى إن أحدهم طبع كتابا في بيروت يقرر فيه أن التي أبرئت في القرآن برئت في القرآن مارية وليست عائشة. من هذا الذي يتكلم، صار هذا تكذيبا للقرآن وتعمدا لرمي زوج النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة الطاهرة التي طهرها الله جل وعلا. فهل هذا يقع من يهودي؟ لا يمكن يقع من طائفة الخبيثة هذه. اليهود والنصارى قد ما يفعلون مثل هذا، لأن هذا إجرامه وكذبه من أوضح الأشياء وأجلاها. على كل حال، يعني نقول إن الشتم والسب الآن موجود، سب النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله القضية هذه التي ألف الكتاب من أجلها نصراني جاهل مرتكب جرم، صدر منه كلمة سب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قام عليه الشيخ وألف هذا الكتاب وقال هذا يقول أقل ما يقال ما يقام به في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. الواجب أنه يقتل، وقد حال بين قتله وبين ذلك الحكام الجهلة الذين كانوا هم الذين ينفذون الأوامر وغيرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر ابن إسحاق قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا عن الطائف، كتب بجير بن جهير لأخيه كعب بن جهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجلا بمكة ممن رجال. وهذا الظاهر أنه رجال. صلى الله عليه وسلم يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن وهب قد هربوا في كل وجه، فهرب ابن الزبعرى إلى نجران، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار، فأهدر دمه للسب مع مانه لجميع أهل مكة إلا من كان جرمه مثله، ومن ذلك عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قصته في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، وكان أخاه من الرضاعة أرضعته حليمة فأهدر دمه لأجل أذاه وهجائه له ولأصحابه، حتى جاء واعتذر وأسلم وجعل يتشفع بعمه العباس وبعلي وبكل أحد، ثم دخل عليه وأنشده في إسلامه واعتذاره حتى رق له فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي. وذكر باقي الأبيات. وفي رواية قال: فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فكلمته أم سلمة زوجته لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث، فقالت: يا رسول الله، صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك وقد جاء الله بهما مسلمين، لا يكونان أشقى الناس بك، وقد عفوت عمن هو أعظم جرما منهما، وأنت حق الناس عفوا عن جرمه. فقال: هتك عرضي، لا حاجة لي به، فلما بلغ الخبر لأبي سفيان وكان معه ابنه فقال والله لا يقبلن مني أو لأذهبن أنا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا وأنت أحلم الناس وأكرم الناس. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ فأذن ودخل فأسلم وكان حسني الإسلام. قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر. فوجه الدلالة أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشد تأثيرا بالجهاد واليد والمال، وليس له سبب سوى السب والهجاء. ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه، وكان من شأنه أن يتألف الأباعد، فكيف بعشيرته؟ كل ذلك بسبب هتك عرضه كما فسره في الحديث. وكذلك أمر بعد الفتح بقتل ستة سماهم ابن أبي صرف وابن خطل والحويرث ومقيس وعكرمة وهبار، فمثل هذا مشهور عند هؤلاء، وقد رواه الأئمة، وأكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روي من وجهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. وكذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا فقال يا معشر قريش ما لي أقتل من بينكم صبرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفرك وافترائك على رسول الله. وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان أن السب أوجب قتل هذين من بين أسارى بدر، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب. وكذلك جني سب وهجا فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي وقصته مشهورة في الصحيح. فكل هذه الحديث دالة على أن من كان يهجوه ويؤذيه صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ويحض عليه الناس. هذا الذي قرره الشيخ يعني يبين جرم هؤلاء الذي يقول إنهم الآن يتقربون بشتم أم المؤمنين وسبها وكذا، بل أمهات المؤمنين وسبهن، مثل هذا لا يمكن أن يعفى عنه كل هذا الشيء أعظم مما ذكر لنا هنا. فهؤلاء في الواقع جرمهم كبير جدا. وعلى كل حال الذي مثل يقع في نبينا صلى الله عليه وسلم أو في نبي من الأنبياء، ولكن نبينا أعظم وحقه آكد على أمته وعلى أفرادها، وهو متعين والله أمر بتوقيره وتقديره وإعزازه ونصره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يقع إلا من إما كافر أو منافق يبطن الكفر ويظهر خلافه لمصالح الدنيا، كما هو واقع هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الأفعال الآن. فأقول يعني ليس المقصود هو سبه بذاته فقط، كل ما ينقصه. معلوم أن سب مثل الزوج المرء زوج الرجل أو رميه بفجور وغير ذلك، إن هذا يؤثر فيه أعظم أعظم مما لو شتمه. فهؤلاء لمنا مثلا وسفيان هذا الذي هو عمه صلى الله عليه وسلم ابن عمه من أقرب الناس إليه، أبى أن يقبل منه حتى بالغ في التوجه وطلب الشفاعة وغير ذلك، ثم قال له هذه المقول أنه سيذهب هو وابنه على وجهه حتى يموت في الصحراء من العطش والجوع، فيقصد بذلك لعله يرحمه فيقبل منه. يعني هذه مبالغة، مع أنه صلى الله عليه وسلم

يترتب عليه المفسدة أعظم من ذلك فلا يجوز ذلك. والحديث الذي ذكر هذا يعني حديث أبي القاسم البغوي وذكره ابن عدي في الكامل ساق القصة على أنها من مناكير صالح بن حيان، فكأن ابن عدي لا يراه. وشيخ الإسلام يقول إنه ليس له إلا على هذا، يعني ابن عدي قد يذكر بعض الأشياء وإن كانت صحيحة في الكامل، لأن الكامل الذي يتكلم فيه يعني فيه ضعف الناس، وضع لبيان ضعف الرواة. الغالب أنه لا يذكر فيه إلا من هو ضعيف، مثل الميزان للذهبي جعله ما هو ميزان. وكل لا يسلم كل ما ذكره ابن عدي رحمه الله، ومعروف يعني شيخ الإسلام في اطلاعه ومعرفته للرجال ومعرفته ثم عنده منها الأمور التي لا يدركها كثير من الناس، يعني من العلل التي تكون في نفس المتن من أمور عقلية وغيرها. ولهذا له كلام في المنهاج يجب أن يعرف، يكتب بالذهب كلامه في المنهاج في موضع تكلم فيه في الطرق التي يعرف بها صدق الخبر من كذبه. وقد أفردت هذا سللته من المنهاج وجعلته رسالة مستقلة، ذكر طرق عقلية مقنعة في أن الخبر يكون كذبا أو يكون صادقا. ومثل هذه لم يتكلم فيها أهل الحديث، إنما يتكلمون في الأسانيد وفي الرجال نفسهم. فالمقصود أنه رحمه الله عنده تمكن من جهات متعددة في معرفة الصحيح من غيره. ثم هذه على تقدير ثبوتها أنها ثابتة فهي حجة. وسبق أن الحديث تغني عنها الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذا الرجل هذه جريمة كبرى، كونه يذهب إلى قوم ويقول لهم إن الرسول حكمني في دمائكم وفي أموالكم وفي، مع أن هذا ظاهرها لا يصدق مثل هذا، هذا لا يمكن. يحكم الرسول يحكم إنسان في عادي في دماء الناس وأموالهم، يعني إذا كان كذلك كذبه ظاهر يظهر، ولكن قد ينطلي على بعض الناس قد ينطلي. والغالب أن الكذب يعني إذا كان عمد يتبين ويظهر لا شك، أما إذا كان خطأ فقد لا يظهر، مثل قصة الرجل الذي ذهب ليأخذ صدقات بني المصطلق، كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما جاء استقبلوه بالسلاح يعني تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنهم سيقتلونه فهرب رجع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة وإنهم أرادوا قتله. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يغزوهم. فهو يعني ظنا قال إنهم أرادوا قتلي، لأنه بينه وبينهم الجاهلية عداوة سابقة، وهم ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن يقول الكذب عليه يعني يكون تكذيبا له، ولا شك أن التكذيب تكذيبه أنه كفر، كفر ظاهر. وكثير من الأمم وأكثرها كذبت الرسل، وكذلك قومه كذبوه. أما قول بعض العلماء إن الكذب من الكفار قليل، لأن الله أيد رسله بآيات ظاهرة، هذا فيه نظر هذا الكلام. الله ذكر في آيات كثيرة أنهم كذبوا، بل القصص التي قصها عن الأمم كلها يقول كذبت ثمود الرسول، كذبت عاد، كذبت قوم لوط، هكذا كلهم يكذبون. كذلك فرعون وقومه فهم يكذبون الرسل، وكذلك المتأخرين. فالتكذيب كثير ليس قليلا كما قيل، فهو كثير تكذيب الرسل، والقرآن صريح في هذا، في نسبة التكذيب إلى الكفار أنهم كذبوا. ومعلوم أن من كذب رسولا وقد كذب الرسل كلهم. فعلى هذا يعني يقول إن كذب عليه يتضمن تكذيبه صلوات الله وسلامه عليه، وتكذيبه كفر. ولكن المقصود بازدرائه ومسبته الذي صاحبها يجب أن يقتل على كل حال. وقوله أنه يعني وللناس في هذا الحديث قولان، أحدهما الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء يقول من قال يكفر بذلك، يعني أنه إذا تعمد الكذب أنه يكفر، هذا أمر كبير جدا. وقاله جماعة منهم أبو محمد الجويني، أبو محمد هو والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين، واسمه عبد الله، وهو من العلماء المعروفين الذين يعني لهم يعني وزنهم في الكلام وفي غيره. وقوله وجه ذلك أن الكذب عليه كذب على الله، والكذب على الله أكبر من أعظم من الشرك، كما سبق في ذكر الآية التي رتب فيها المحرمات، بدي بما هو أسهل ثم ما هو فوق ذلك، وختمت بالقول على الله بلا علم. إن القول على الله بلا علم يتضمن الشرك وزيادة، والشرك يكون في الحكم الذي يجعله الله جل وعلا حكما بين عباده، ويكون أيضا في الأمر الذي يأمر الله جل وعلا به عباده، ويكون كذلك فيما يتعلق بالله جل وعلا من الصفات والأسماء. فما يقول النائب جسم أنه ولهذا قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قواله وأفعاله كلها تشريعات، والله جل وعلا أخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو يتكلم بوحي الله جل وعلا الذي يوحيه إليه. إذا أضيف إليه أمر كان هذا المقصود به، أنه أمر الله وحكمه وشرعه. وإن كان بعض الجهلة يقول إن الكذب له ليس كالكذب عليه، هذا جهل، جهل فظيع، نسأل الله العافية. لا يجوز أنه يكذب لا له ولا عليه، كله كذب عليه. ومقصودهم أنهم يكذبون في حديث في الترغيب في بعض الأعمال يضعونها ويبدرون لأنفسهم، هذا جهل، جهل فظيع، نسأل الله العافية. فكذلك يقول يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، يعني الإخبار الذي يقوله، وإن كان الكاذب لا يتصور هذا وإنما يتصور أمر آخر، وهذا إبطال للدين. وأيضا فإن الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه، فهو يأتي ببدع وضلالات بلا شك. وعلى كل حال إن الأمور التي تطمن على الكذب عليه كثيرة. وقوله إن هذا الذي يعني يقول إنه استهزاء، أيضا إن هذا يكون استهزاء واستخفاف به، لا شك أنه خلاف تعظيم والتوقير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره هو أمر الله، وخبره خبر من الله، فكيف يجرأ الإنسان أنه يطلب تغيير هذا أو أنه يأتي بشيء مثله؟ ولهذا من الجرائم العظيمة التي يقولها الكفار ما ذكره الله عنهم في قولهم في القرآن بدله أو ائتي بغيره، مثلا بدل هذا القرآن، بدل هذا كلام الله جل وعلا، كيف يبدله؟ هذه جرأة يعني يقولها من لا يتصور ما يقول. لكن الله جل وعلا حليم، لا يعاجل بالعقوبة، ولا مثل هذا القول صاحبه يستحق أنه يعاقب معاجلة، لكن الأمر كله لله. وكذلك قولهم أو تسقط السماء كما زعمت كسفا كما زعمت عليك، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، هذا من خصائص قريش الذي ما سبقوا إليه أن أحد من الخلق طلب أن يأتي الله مقابلا له حتى يصدقه. فالجرأة بمثل هذا، ولكن حلم الله جل وعلا يجرئ هؤلاء، وإن كان بعضهم لا يصدق بالله جل وعلا بل يكذب. المقصود يعني أن الكذب عليه صلوات الله وسلم يتضمن أمور عظيمة، ولهذا عد هذا أنه من الاستهزاء، فإذا استهزأ به وجب قتله. وقوله قال شيخ الإسلام، هو ابن تيمية يعني هذا كلام المختصر، قال شيخ الإسلام أعلم، صد أن الكلام كله لشيخ الإسلام، كيف يقول قال شيخ الإسلام؟ وأعلم أن هذا القول في غاية القوة، يعني قصده قال شيخ الإسلام أن يكون هذه الجملة تميزت، أن هذا الوجه هذا القول أنه قوي وأنه دليل مستقل، يعني يجب أن يؤخذ به. ويقول له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة، يعني كون الذي مقصود كون الذي يكذب عليه أنه يتضمن تكذيبه، هذا المقصود. وهو يقول أنه قوي كونه يتضمن تكذيبه، وتكذيبه أيضا فيه أيضا استخفاف به واحتقار وعداوة له، من كان كذلك إنه يقتل. وقول لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة. المشافهة مثل هذا الرجل الذي في هذه القصة الذي ذهب يلبس على الناس ويريد أن يتوصل إلى شهوته ومراده بالكذب الذي هو جرم كبير جدا. يقول إنه الكذب بالواسطة أقل، يعني مثل ما إذا يقول مثل حدثني فلان، ولكن إذا كان يقول حدثني فلان وفلان وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، مثل الكاذب نفسه، كما جاء ذلك في الحديث عن الذي فيه مقدمة صحيح مسلم، من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هو مثل الكاذب. الكذب يجب أن ينفى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان يعرف أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. الساذجة يعني التي يتبين بالوضع بوضعها وبأسلوبها وركاكتها أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثل مثلا في الحديث الذي فيه عرق الخيل، هو حديث طويل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يخلق الله جل وعلا نفسه؟ كل خلق منه نفسه إلى الأرض. فلهذا قال إنه ساذج وإنه من الترهات التي لا يصدق بها عاقل إذا كان الإنسان عنده عقل. وقوله أما من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو حرام، ولكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر. يعني بعض العلماء المتقدمين إذا ذكر الإسناد يرى أنه خرج من العهدة، يذكرون الإسناد وإن كانوا يرون أنه كذب، لأنه يقدر أن الناس يعرفون الإسناد، وهذا انتهى مرة. الآن أكثر الناس ما يعرف الإسناد الآن، يجب إذا ذكر مثل هذا أن يبين أنه كذب وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الكذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة، أنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا دخل في الإسلام لا يخرجه منه إلا ترك ما دخل به، الذي دخل به في الإسلام. ومسألة التكفير من أعظم المسائل ومن أدقها وأصعبها، وقد تساهل الناس فيها اليوم. تجد كثيرا من الناس يعني يسرع في تكفير من يكفره. فالذي مثلا يقول لآخر إنه كافر إذا كان مسلما فقد يبوء بها هو نفسه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن يعني يقول إن الرجل الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن كذبه يتضمن عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتقاره وازدرائه، وهذا كفر بالله جل وعلا، يجب أن يقتل صاحبه إذا كان كذلك. ثم يقول من زعم أنه حلل المحرمات وقد انتقصه وعابه. ولكن مثل هذا ما يصدقه العاقل. الرسول لا يأتي بالمتناقضات ولا يأتي بالأمور التي ينكر تنكرها العقول، ولكنه يأتي بأمور لا تدركها العقول. أما يأتي بشيء يخالف العقل فلا، صلوات الله وسلامه عليه. قلت فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن على كلا القولين، يعني القول الذي يقول إنه يكفر به والقول الذي يقول إنه لا يكفر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر حديث العربي الذي قال أن للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه: ما أحسنت ولا أجملت، فأراد المسلمون قتله فقال: لو قتلتموه لدخل النار. فيدل على أن من آداه إذا قتل دخل النار، وذلك لكفره وجواز قتله، وإلا كان يكون شهيدا. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأنه كان له أن يعفو عمن آداه. ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. والحديث الصحيح، وإنما منعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كذا قاله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول عبد الله بن أبي: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. فقال: إذن ترغم له أنوف. وكان ذلك إذن ترغم له أنوف، مكتوب كذا عندي، ترعد له أنوف. يقول إنه هذا الصحيح، قلنا في الأصل ترغم وهو خطأ، الصواب ما أثبت كما في الصارم، يعني في الأصل يعني معتمد. إيه، ترعد له أنوف، يعني أن له أخوان وله أتباع كثيرون يتأثرون بهذا، و يعني يكون لهم في هذا، لهم مجال في ذلك. أحسن الله. فقال: إذن ترعد له أنوف. وكان ذلك والإسلام ضعيف، فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام. وكذلك قوله: من يعذرني في رجل بلغ آداه في أهل بيتي. قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: أنا أعذرك إن كان من الأوس، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يعني يقول إنه قصة الأعرابي إنها دليل على وجوب قتل من سخر به أو استهزأ به أو سبه. الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسنت ولا أجملت. الأعرابي غالبا العرب عندهم جفاء، وعندهم يعني عدم فقه للواقع، وماذا فقد يتحمل، ولكن حق النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقام به. قل: فأراد المسلمون قتله فقال: لو قتلتموه لدخل النار. لأن هذا موجب لدخول النار قوله: ما أحسنت ولا أجملت. كيف يقال هذا؟ وشبيه بهذا قصة رئيس الخوارج، أول الخوارج، الذي قال له لما قسم شيئا من المال بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفهم إلى الإسلام، وهم كفار في ذلك الوقت، يريد أنهم يرغبوا في الدنيا، وبعد ذلك إذا كانت الدنيا تكون قائدة لهم إلى الدخول في الإسلام. قال له: اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. جزء أنه قال هذا وهذا كلاهما، وقال هذا وهذا، وهذا كفر بالله جل وعلا. فالشاهد لماذا لم يقتل؟ جاء أن التعليل أنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني الأخبار التي تنقل غالبا تكون على غير وجهها بدون يعني تروي ومعنى وتمعن لحقيقة الأمر، فيصل لها أثر سيء إذا كان كذا. وهذا لا يزال عند الناس موجود، أن الإنسان يتحدث بشيء ثم إذا نقل عنه تغير وتبدل عن وجهه وزال. ثم هذه يقال مثلها في قصة عبد الله بن أبي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغ آذاه في أهلي كذا وكذا، كان هو الذي كان يشيع الإفك وينشره بين الناس، وكان له أتباع وله من يعظمه من الأنصار المنافقين. ومثل ذلك يقال في قصة الذين سخروا في غزوة تبوك، الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. هذه سخرية بالرسول وبالصحابة، فلماذا لم يقتلهم؟ كنت هذا التعليل يعني لئلا يتحدث الناس الذين ما يعرفون حقيقة الأمر أن الرسول يقتل بعض أصحابه ثم يمنعهم هذا من الدخول في الإسلام، يقولون نخشى أن ندخل الإسلام ثم يقتلنا، هذا المقصود يعني يكون هذا من التعليل. ثم هذا انتهى سهل مثل هذا، فعلى هذا لا يعلل بمثل هذا الآن بمثل هذا الوقت الحاضر. ولهذا يقول فيدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار مثل هذا، وذلك لكفره، مع أنه يعني دخول النار ما يدل على الخلود فيها، أنه ثبتت أحاديث وصلت حد التواتر يعني أو قريب من هذا أن جماعة كثيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. فدخول النار ليس يكون كل دخول لأجر الكفر، يكون مستحق دخول النار وعنده إيمان. ويقول إنه لأن القتل إذا كان على حق فهو شهيد، المقتول يكون شهيدا، لكن الشهادة ما تكون للمجرم ولا للمرتكب الذنوب، مرتكب الذنوب نفسها الذنوب الكبائر تمنع من الشهادة إذا كان الإنسان مرتكبا كبيرا. ولهذا لما رجع من خيبر صلى الله عليه وسلم كان معه غلام يخدمه، فنزل في وادي القرى، فكان يحل رحلة ينزله منها، فجاء سهم وقتله، قال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال كلا إن الشملة التي غلها لن تصيبها المغانم تلتهب عليه الآن نارها. هذا دليل على أن الذي يرتكب كبيرة هو، مع أن الشملة يقول الراوي تساوي 5 دراهم، 5 دراهم يعني تساوي ريال حملتنا نحن، منعته من الشهادة مثل هذه. كيف إذا كان الأمر أكبر من هذا؟ الشهيد لا يكون إلا إذا كان مقبلا غير مدبر مجتنبا ما نهاه الله عنه جل وعلا غير مرتكب له. وقوله من ذلك قول الذي قال له حين قسم الغنائم، يعني هو مبدأ الخوارج، وهو الواقع كلام سيء جدا، ويدل على جهله على غباوته كونه يقول اعدل فإنك لم تعدل. يعني لهذا قال في رواية ويلك قد خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنك اتبعت من لم يأتي من عند الله على هذا، لأنه يقسم بأمر الله جل وعلا. فالمقصود يعني أن هذه كلها تدل، ولكن ما كل من استوجب القتل في وقته يقتل، إنه كان يراعي أمورا يتأثر بها غير المقتول، ما هو المقتول نفسه، غيره من الناس. لهذا قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصبر صلى الله عليه وسلم على هذا، وقال رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، تسلى بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومثله قصة عبد الله بن أبي، وقوله هذا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، هذه كانت في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة مشهورة في الصحيح، أن شباب الناس شباب المسلمين هم اللي يتولون مثلا الأمور التي يتوكل إليهم مثل رعي الإبل وسقيها، يعني ركائبهم، وكان الشباب من الأنصار ومن المهاجرين، فوردوا على الماء وتزاحموا عليه وتشاحوا، فصار بينهم كلام لا يجوز، قال أحدهم يا للمهاجرين، وقال الثاني يا للأنصار. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لما سمع هذا الخبيث أبي بن كعب شو اسمه ابن أبي سلول عبد الله بن أبي سلول، قال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كقول القائل سم من كلبك يأكلك، يعني إنكم كيف يعني استقبلتم المهاجرين تزاحموكم على الأمور وعلى كذا وكذا، فهو كافر في الأصل نسأل الله العافية. قال لها هذا القول لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من الأذل، وهذا من عجائب الله أنه يخرج من هذا الرجل إنسان مؤمن حقا. يعني يقال إنه ابنه عبد الله، هو اسمه عبد الله وابنه اسمه عبد الله، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئت أنك ستقتل أبي، إن كنت قاتله دعني أقتله أنا، إني أخشى أن يقتله غيري، فلا تسمح نفسي بأني أنظر إليه يمشي حيا فأقتله فأبوء بالإثم فأكون من أهل النار. وقال وهل تقتله؟ قال نعم. قال لا لا نقتله ولكن نحسن إليه، ولكن نحسن إليه. يقول لما إنه وصل المدينة اخترط سيفه وبقي في وجه أبيه، قال والله لا تدخلها حتى تشهد على نفسك أنك أنت الأذل وأن رسول الله هو الأعز. المقصود يعني أن هذه أمور كثيرة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتضمن تنقص وتتضمن كذا وسمح، لأن الحق له زمنا مضى أنه يكون يعني عفى الحق له، لكن بعد ذلك الأمة لا يجوز لها

ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه وأنه لا يحيف على أحد، فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه، وذلك طعن في الرسالة، وهذا من أقبح الكذب وأشنعه. هذا التقرير الذي ذكره على هذا الحديث يدل عليه دلائل كثيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنه. فهذا يقول الذي قصة قسم أموال العزة، العزة من أكبر معبودات قريش، وكانت كما هو معلوم في وادي نخلة قرب عرفات، وهي عبارة عن ثلاث شجرات وتحتها بناء، وهذا البناء يهدى إليه، تهدى إليه الأموال وتراق عنده الدماء، يعني تقربا لهذه الشجرة. وهذا البيت أحيانا يسمعون منه الكلام، وقد يخرج منه أيضا امرأة تحدثهم وهي شيطانة، كما جاء في قصة هدمها. فإنه صلى الله عليه وسلم أرسل خالد ابن الوليد لهدمها وعض الشجر، يعني قطع الشجر، ذهب وهدم ذا وقطع الشجر، فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لم أرى شيء. قال: لم تصنع شيء، ارجع فاهدمها. رجع فوجد عجوزا ناشرة شعرها تحت على رأسها التراب، تقول: يا ويلتها، فعلها بالسيف حتى قتلها. لما رجع إليه قال: تلك العزة، لا عزة بعدها، يعني شيطانة. والشيطان قد يكون في الشجرة، وقد يكون فيكلمهم لفتنتهم ليتفتنهم. المقصود أنه كانت معظمة ويهدون لها مال، فلما هدمها أخذ المال وقسمه بين من يتألفهم على الإسلام، مثل هؤلاء الذين ذكروا. هذا الرجل الذي اعترض عليه أمر أبا بكر أن يقتله، فذهب فلم يجد، هرب الرجل، هرب واختفى، فلم يجده أبو بكر، لأنه عرف أنه مجرم، أنه يستوجب القتل. فقال له: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم، يعني المجرمين المعترضين على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن الذي يطعن على حكمه، وهذا الطعن يعني يبقى حكمه مستمرا إلى يوم القيامة، كل من طعن على حكمه أو على سنته فله هذا الحكم. وكذلك يقول: قتل عمر الذي قتل الرجل عمر رضي الله عنه، يعني صار خصومة بين يهودي وبين منافق، قال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه يحكم بالحق. قال المنافق: بل نتحاكم إلى كاهن بني فلان، إنه يعلم أنه يأخذ الرشوة. ثم اتفقوا أنهم يذهبون إلى عمر، فذكر له اليهودي أنه طلب المحاكمة عند رسول الله وأن هذا أبى، إلا أن نتحاكم عند الكاهن الفلاني، وإن أتينا إليك لتحكم بيننا. فقال له الرجل الثاني: أكذلك الأمر؟ قال: نعم. قال: مكانكما. فدخل وجاء بالسيف فقتل الذي أبى أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي أشار إليها في هذا، في كون عمر رأي، ثم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي بحكم الطاغوت، وهذا لا شك في كفره، ولكن في ضمنه احتقار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول الصحيحين قصة الرئيس أو أول الخوارج الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من يعني من أشباهه وأتباعه من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يدخل إلى قلوبهم، لا يصل إلى قلوبهم ولا يتأثرون به، فهم في الظاهر فقط يقرؤونه ويمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. السهم إذا كان قويا يدخل الرمية ويخرج بلا تأثر، ما يصير فيه لا دماء ولا لحم ولا لقوته. هذا مثله في مثل هذا. ثم الحديث الثاني يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان حديثة أسنانهم سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني أنه لا يدخل إلى قلوبهم ولا يتأثرون به، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. كل من يقتل المسلمين يجب أن يقتل كفا لشره، ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، كما قتل علي رضي الله عنه هؤلاء وفرح بقتلهم لأن فيه أجر، بخلاف قتاله مع أهل الشام فإنه كان يكره أشد الكراهة، وكان يقول لابنه الحسن ليت أباك لم يكن، في هذه القضايا التي. أما هذه ففرح واستبشر لما قتله لأن فيه حديث يرويه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتلهم أجر لمن قتلهم. فهذه الحديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل، يعني الذين لا يرضون بحكمه ويزدرونه، فيجب أن يقتلوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكل من عاب شيئا من سنته أو حكمه فإنه له هذا الحكم. من زعم أنه يجور في قسمه أو أنه لا يعدل في الأمر أو في قوله فإنه يجب أنه يقتل في هذا، لأن هذا يتضمن تنقصه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك تنقص الرسالة التي جاء بها من عند الله جل وعلا. وهذا قل إنه أمر ظاهر. فهذه الأدلة التي ذكرها من الكتاب والسنة كافية، بل واحد منها كافي في الحكم بهذه المسألة، ومع ذلك سيذكر القسم الثالث من الأدلة المعتمدة وهي الإجماع، إجماع العلماء. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا. قال شيخ الإسلام: وعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذه الطريق، فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي قال: رفع إلى المهاجر امرأتان مغنيتان، غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقني فيها لأمرتك بقتلها. فلولا ما قد سبقتني فيها صلى الله عليه وسلم لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر. وكتب إليه في التي تغنت بهجاء المسلمين: أما بعد، فإنه قد بلغني أنك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين

لكونهم معلومين ومعروفين وقضاياهم معلومة مروية عنهم. والإجماع يكون نوعان: إجماع بالكلام والنطق والاتفاق، وإجماع يسمون إجماع سكوتي بأن القضية تنتشر وتظهر ولا تنكر، فيكون إجماع لأنه لا يجوز السكوت على خلاف الحق لمن عرفه، فإذا سكتوا اشتهرت قضية وانتشرت بينهم فلم ينكروها فهم موافقون بها. وهذا في الحقيقة أمر معلوم، والقرآن يدل على هذا. إن الله جل وعلا ذكر عن اليهود يعني أشياء فظيعة يقولها أحدهم ثم ينسبها إليهم جميعا في قضايا كثيرة في قصصهم، ومثل الذي قال يد الله مغلولة ورجل واحد وقالت اليهود، لأنهم أقروه ورضوا بقوله، فالمقر والراضي كالفاعل. وكذلك قوله جل وعلا: قد علم الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخره، ورجل. وكذلك الذي يعني القصة اللي ذكرها عن قوم موسى يعني قد تكون من طائفة، فهم ما كلهم عبدوا العجل وقال إنهم عبدوا العجل، ولكن كذلك قصة السامري وغيرها كلها تدل على أن المقر بالأمر أنه يكون مثل الفاعل. ومثل ذلك قصة التي ذكرها عنهم في تحيل على صيد السمك، قال طائفة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون إلى آخره. فذكر أنه صار ثلاث طوائف: طائفة أنكرت، وطائفة سكتت، وطائفة فعلت، فأهلك الفاعلين ونجى المنكرين، نجى المنكرين وسكت عن الساكتين. كان ابن عباس يرى أنهم هالكون مع الهالكين، حتى قال له مولاه يكرمة: سكتوا فسكت الله عنهم. فالمقصود يعني أن الفعل إذا ظهر ثم لم ينكر يكون يعني إجماع. وكذلك غير هذه الآيات تدل على أن هذه معتبرة، هذه القضايا معتبرة. لهذا قال في لأن ما ذكر سيف بن عمر التميمي، سيف هذا من الرافضة، رافضي، وله كتاب الفتوح، ولكن المؤرخين يذكرون عنه، ولهذا قال ذكرها غيره أيضا، رواها غيره، إذن يعني هذا لأجل الاعتضاد والاستشهاد بغيره، وإلا الرافضة يستحلون الكذب، ولا سيما إذا كان يعني في الأغراض التي يريدونها. يقول أنه رفع إلى المهاجر، والمهاجر بن أمية المخزومي الذي أرسله أبو بكر لقتال المرتدين الصحابة رضي الله عنه، كان أميرا، هذه اجتهد فيها فأنكر عليها أبي بكر بعضها فهذا وافقه، ولكن أخبر أن الذي مثلا التي كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم نجج بن تقتل، وأنها لا تكون مثل التي تسب المسلمين وتغني فيهم، وهو جعلهما سواء، الأمر ليس سواء لهذا. ثم يقول أن الذي منع أبا بكر من كونه أنه سبق اجتهاد له، والمسألة إذا كان فيها الاجتهاد لا ينقض إذا نفذ الحكم فيه، وإن كان يرى غيره أنه غير صواب. وقال وكذلك يعني يقول هذا، وهذه القصة يقول ذكرها غير سيف، وهذا يوافق ما تقدم من عنه أنه من شتم النبي، يعني تقدم على أبي بكر القصة الماضية لما الرجل الذي سبه قال أحد الصحابة لا أقتله، قال ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصة المقصود. وهذا يقول صريح، هذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد، وكذلك المرأة، لأن المرأة لا تقتل مع المقاتلين، وأنه يقتل بدون استتابة أيضا. الاستتابة يعني للمرتد أو لمن يعني رأى أنه ارتكب يعني جرما يوجب الكفر، فيستتاب إلا أن يرتكب حدا من الحدود، بخلاف من سب الناس إن هذا يؤدب ولا يقتل، ولا يسوى بمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يقول إنه ما رواه حرب في مسائله، المسائل التي يسأل عنها حرب الإمام أحمد، وعن ليث عن مجاهد قال أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال من سب الله أو رسوله أو أحد من الأنبياء فاقتلوه. يعني هذه قضية فعلها عمر فاشتهرت ولم تنكر، فدلت على الإجماع، أن الصحابة أجمع مجمعون على هذا. وكذلك يقول قال مجاهد عن ابن عباس أيما مسلم سب الله أو رسوله أو أحد من الأنبياء فقد كذب برسول الله، وهي ردة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأيما معاهد سب أحد من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. والسب يعني مثل ما مضى لا يكفي كونه مثلا يعني يقال أنه كذب أو أنه يستتاب، بل يقتل بلا استتابة كما سبق. وقوله وروى حرب أيضا أن عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام كان قد وقع منه شيء، فقال لم أعطك الأمان فتدخل علينا في ديننا، لئن عدت لأضربن عنقك. يعني أن هذا كلام عمر في محضر الصحابة ولم ينكروا عليه شيء، أنه يستحق ضرب العنق، لأن إدخال شيء في الدين يعني ونحو ذلك يكون من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب كما سبق أنه يتضمن تنقص. يقول فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده إن لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد لا يضربن عنقه. علم بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن العهد ليس له، العهد يعني صاحب العهد ليس له أن يظهر الشيء الذي هو خلاف الدين، فإن أظهره فإنه ينتقض أمانه. وإن من أعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، وهذا ظاهر لا خفاء به. يقول وروي عن ابن عمر أنه مر براهب فقيل له أنه يسب النبي فقال لو سمعته لقتلته. هذا يدل كما سبق أن القتل حتم على من يستطيعه، ولكن مثل ما سبق يجب أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من ذلك. ويقول إن ذكر هذا الحديث غير واحد، يعني حديث عمر، وكذلك قصة صبيغ مع عمر رضي الله عنه. قصته صبيغ كان يتتبع المتشابهات يسأل عنها، بلغ ذلك عمر فقال لا إن جزاك الله خير بارك الله فيك، لئن دعا الله أنه يمكنه منه. بينما هو يخطب إذ قام صبيغ يسأله عن الذاريات ذروة الحاملات ويقرأ، فنزل ومساك وصار يضيق إنك صبيغ، قال نعم، قال أنا عبد الله عمر، صار يضرب حتى سال الدماء، ثم قال والله لو رأيتك محلوق الرأس لقطعت رأسك، يعني أنك من الخوارج. ثم حرج على المسلمين أنهم يجالسوه ويكلموه، فصار كالأجرب من رآه قال عزمة أمير المؤمنين، ولكن الله جل وعلا تاب عليه. فلما خرج الخوارج قيل له هذا وقتك، قال لا، نفعني أدب الرجل الصالح، فذهب ما في رأسه وهو من الشيطان الذي في رأسه. المقصود يقول وذكر هذا الحديث غير واحد، وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث ابن عباس، وما ذكر لنا حديث صبيغ ما تقدم، ولكن تقدم في الأصل الظاهر أين الحاشي، ما يقال تقدم في الأصل الحاشي. يقول وبخبر خالد بن الوليد أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن خالد بن الوليد أن رجلا من لا قال كما يقول صاحبكم، ففهم أن هذا فيه تنقص النبي فأمر بقتله، قال صاحبنا أمر بقتله. فمقصود أن هذه الأمور التي كانت حدثت من الصحابة يقول إنها تدل على الإجماع. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى وأما الاعتبار فمن أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضا للعهد كالمحاربة باليد وأولى. يبين ذلك قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد. الوجه الثاني أن وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو إقرار على ما يضمرونهم من العداوة، وأما إظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد. الوجه الثالث أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا عن إظهار الطعن والشتم كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء، بل السب أعظم من سفك الدماء، لأننا نبذل المال والنفس على أن نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين، وهم يعلمون ذلك من ديننا، فإن خالفوه انتقض عهدهم. الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم، كما روى ذلك حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غن. الوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صغار وذلة، على هذا عهدوا وصولحوا، فإظهار شتم الرسول والطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وذلة. الوجه السادس أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لأنه من التعزير

هذا الذي ذكره هو الاستدلال على الواقعة التي كتب الكتاب فيها، الواقعة بعينها، لأنه وليس هذا تبعا لذكر الإجماع إجماع الصحابة فإنه انتهى منه. ولهذا قال: وأما الاعتبار، الاعتبار يعني اعتبار القضية نفسها أو القضايا التي يتكلم فيها. قل: فمن وجوه، أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضا للعهد كالمحارب، لأن الذي تكلم الكلمة التي سمعها واشتهرت هو نصراني له عهد وذمة فيتكلم بهذا. ثم قال: يبين ذلك قوله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والجهاد بالنفس في النفس يكون باللسان كما يكون باليد، يعني أن هذا يوجب أن يجاهد الإنسان من صدر منه شيء فيه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالقتل. الوجه الثاني أنه وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو إقرار على ما يضمرونه لا ما يظهرونه، الشيء الذي يظهرونه ما يمنعون منه، لا يجوز أن يظهروا مثلا شرب الخمور ولا الشرك الذي هو التثليث في مجامع المسلمين وفي كل ما، يجب أن يكون هذا يستترون به، إذا فعلوه في كنائسهم وغيره فلا ينكر عليهم، ما يفعلونه في الأسواق في مجامع المسلمين فهذا ممنوع ولا يقرون عليه. وهكذا كل منكر يفعلونه يرون أنه من دينهم. ويقول الوجه الثالث أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا عن إظهار الطعن والشتم كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء، يعني سفك الدماء لا خلاف فيه بين الناس أنهم ممنوعون منه، وهم في دينهم يجوز أنه لهم أنهم يقتلوا المسلمين ويأخذوا أموالهم وغيرهم وغير ذلك من، وهذا لا يقرون عليه بحال لو أظهروه، والعهد ينتقض لهم الذي يعطون، ولا بد أن يكون العهد متضمن هذا أنهم لا يفعلون. ومثله وأعظم منه السب لله أو لدينه أو لنبيه الذي جاء بدينه، فإنه إذا ظهر ذلك انتقض عهدهم وجب أن يحكم عليهم بما يستحقون. ثم يقول الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه هذه الشروط، بين شروط كثيرة شرط عليهم، فصار هذا شيء متفق عليه عند الصحابة في شروط عمر التي شرط عليهم، وهي معروفة في كتب الفقه وعقد الذمة. والوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا، يعني لأنها فتحت القوة وتجري فيها أحكام الإسلام، ولا يجوز إظهار شيء يخالف أحكام الإسلام ولا شيء يضر بالمسلمين أو يعيب دينهم أو نبيهم، فإن هذا لا يقرون عليه، وإن حصل شيء منه انتقض العهد. والسادس يقول إن الله فرض علينا تعزيز رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، فإذا ظهر شيء من ذلك من المعاهدين انتقض عهدهم ووجب تنفيذ الحكم فيهم الذي يستوجب ذلك. وكذلك يقول الوجه الثامن أن الكفار قد عوهدوا على أن يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم، فكذا كما سبق أنه لا يجوز أنه يظهرون شيئا مما هو مخالف لديننا وإن كانوا يرونه في دينهم جائز. والوجه التاسع أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب، سب يعني سب لله أو لنبيه، وكذلك العيب للدين في الدين، عيب الدين نفسه وليس عيب المتدين. والوجه العاشر أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم، وهذا من أعظم الأمور كونه يظهر منهم سب للنبي صلى الله عليه وسلم أو شتم أو لله جل وعلا، فإنه إذا ظهر ذلك انتقض عهدهم بل وجب قتلهم إذا اجمعوا على ذلك أو الذي يفعل هذا الشيء إذا تبين ذلك. فإذا كان المعقود عليه حقا العقد، يعني هذه أمور مسائل فقهية، ولكن الأمور التي تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوق هذا كله، وأنها كما سبق أنه لا يقر بحال من فعل ذلك من أي كان، سواء كان معاهدا أو كافرا أو مسلما، أن ينفذ حكم الله فيه. نسأل الله جل وعلا أن يظهر دينه وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعيد إليهم قوتهم وعزتهم وأن يكبت الكافرين ويذلهم ويذيقهم العذاب الأليم بأيدي المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.